وأرسله إلى فرعون لأجل أن يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به. قال: وبكلامي، اختصه الله بكلامه كما قال جل وعلا: وقربناه نجيا. وإن كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قد كلمه الله ليلة أسري به وفرض عليه 50 صلاة وما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى قال الله جل وعلا: هن 50 في العمل و50 في الأجر. ولا يعني اجتباء موسى هنا بكلام الله عز وجل أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا شك أن موسى له فضل عظيم وهو من أولي العزم. فقال ابن كثير في تفسيره وغيره: أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب المقام المحمود وخليل الرحمن، ثم يليه في الفضل إبراهيم خليل الرحمن، ثم يليه موسى الكليم. يأتي موسى عليه السلام في المرتبة الثالثة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، ولكن الله اختصه بأن كلمه واصطفاه واجتباه بأن وعده وكلمه سبحانه وتعالى على ضوء ما مر معنا في الآيات السابقات، حتى إنه لما كلمه الله طمع في رؤية الله قال: ربي أرني أنظر إليك. فالحاصل أن موسى عليه السلام ممن اصطفاه الله واجتباه واختصه برسالته، وكذلك اختصه واجتباه بكلامه. ولهذا قال جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وقوله وبكلامي، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، فهو يتكلم جل وعلا بحرف وصوت سمعه موسى وسمعه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسمعه جبريل، فهو يتكلم حقيقة. وكلام الله صفته منزل غير مخلوق، كلام الله صفته غير مخلوق، ومنه القرآن وهو منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بمخلوق. ومن قال إن كلام الله مخلوق فإن هذا الكفر ضلال مبين وتكذيب للقرآن، بل الله جل وعلا يمتن على موسى أنه اصطفاه بكلامه وناداه. قال جل وعلا: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك من الرسالات وما اختصصتك به من الكلام وما أمرتك به من الأوامر وما نهيتك به عن النواهي، فخذ ذلك وقم به خير قيام. قال جل وعلا: وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين لي على ذلك. ومن أعظم الشكر العمل بما أمره الله به، وكل نبي هو أول قومه إيمانا وأول قومه عملا بما أمره الله به. فكن من الشاكرين أي الذين شكروا هذه النعمة، وهي نعمة الرسالة ونعمة الكلام، فاشكرني على ذلك واعمل بمقتضى ما أمرتك به واجتنب ما نهيتك عنه. وبالشكر تدوم النعم. فيا عبد الله، إذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكر الله عليها، فإن الشكر يقيد النعم ويبقيها ويحبسها على صاحبها، وكفرانها إعلان بزوالها، بل شكرها دليل على الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان. يكون باللسان فيثني ويشكر العبد ربه ويحمده على النعم، ويكون بالجنان بالقلب وهو الإقرار والاعتراف بهذه النعم، يقر ويعترف من داخله. وأيضا تكون بالجوارح فيظهر أثر هذه النعمة عليه فيتصدق مما أعطاه الله وينفع المسلمين ويبذل الخير لهم ويعلمهم العلم إن كان من أهل العلم، هذا من شكر النعم. قال جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. كتب الله جل وعلا لموسى في الألواح. قال بعض المفسرين: وكتبنا له، الإضافة هنا إضافة تشريف، وإنما الذي كتب جبريل، ولم يرد عندنا دليل صريح صحيح أن الذي كتب ذلك جبريل، ولهذا نصير إلى ظاهر النص، والله أعلم كيف كان ذلك. ولكن لا شك أن الله كتب له في الألواح، كتب له التوراة. والألواح جمع لوح، والأصل في اللوح هو قطعة مربعة من الخشب، ولكن قالوا في الألواح التي كتب الله لموسى فيها التوراة، قالوا إنها كانت من زبرجد، وقيل إنها كانت من جوهر، وقيل كانت من صخرة صماء ألانها الله في يد موسى، وعلم ذلك إلى الله، ولا يترتب على هذا كبير فائدة. ولكن الله جل وعلا كتب له في الألواح من كل شيء مما يحتاج إليه العباد في ذلك الزمان موعظة، أي ترغيبا في أفعال الخير ونهيا عن أفعال الشر، فأنزل الله عليه وكتب له فيها مواعظ وأوامر ونواهي وموعظة وتفصيلا لكل شيء. أيضا جعل ما كتبه له في الألواح تفصيلا للحلال من الحرام، وتبيانا للحق من الباطل، وتفصيلا أيضا لأحكام العقائد، وتفصيلا لكل شيء مما أنزله في هذه الألواح. قال جل وعلا: فخذها بقوة. فهذا مقتضى شكر هذه النعمة، خذها بقوة، أي خذ هذه الموعظة وهذه الألواح، هذه الموعظة التي في الألواح خذها بقوة، أي بجد ونشاط. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم بجد ونشاط، بعلو همة وبجد واجتهاد، وبدون مع الحذر من الكسل والتكاسل والتراخي. فإن من أخذ العلم بجد واجتهاد ونشاط أفلح وأنجح، لأن هذا العلم لا يناله البطالون، وإنما يناله الذين يجدون ويجتهدون ويستفرغون أوقاتهم وأعمارهم فيه، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده والتابعون لهم بإحسان. فكان العالم يقوم بأمر الله خير قيام، ويجتهد فيه خير اجتهاد، ويترك كثيرا من المباحات، كل ذلك سعيا في تحصيل العلم وتعلمه وتعليمه. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فالأمر لموسى بأخذ التوراة بجد ونشاط وقوة، كذلك هو أمر لنا، وعلينا أن نعتبر بذلك وأن نأخذ هذا العلم بجد واجتهاد ونشاط وقوة حتى نحصل العلم، وحتى ننفع به الخلق، وحتى ينال به الإنسان رفيع الدرجات إذا أخلص لله وصدق الله فعلم وعمل وعلم. قال جل وعلا: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. تنازع العلماء في قوله بأحسنها، فهل المراد أن في التوراة ما هو أحسن وفيها ما ليس بأحسن؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وممن قال به ابن جرير الطبري، فقال: أحسنها الأوامر والقيام بالأوامر، والقيام بالأوامر أفضل من العمل بالنواهي وأحسن. وقال بعضهم بأحسنها، وهذا مروي عن ابن عباس، أي بأشدها، خذ بأشدها. وقال بعض المفسرين بأحسنها التوراة فيها ما هو فيها الفرائض وفيها المندوبات وفيها المباحات، والمراد خذوا بالفرائض والنوافل المندوبات. والحاصل أن الله عز وجل أمرهم بأن يأخذوا، أو أمر موسى أن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسن ما في التوراة فيقوموا بها ويعملوا بما فيها من الأوامر ويجتنبوا ما فيها من النواهي. ثم قال جل وعلا: سأريكم دار الفاسقين. الفاسقين جمع فاسق، والفاسق الخارج عن طاعة الله إلى معصيته، والمراد هنا دار الفاسقين أي الكافرين الخارجين عن طاعة الله إلى معصيته. وقال بعض المفسرين هذا من باب التهديد لأولئك الفاسقين، كأنه يقول لموسى ومن معه: سأريكم دارهم التي يصيرون إليها وهي النار، لفسقهم وكفرهم وإعراضهم عن شرع الله. وقال بعض المفسرين: سأريكم دار الفاسقين، أي سأجعل لكم أرض الشام بعد أن كانت دارا للفاسقين، سأجعلها لكم فستحلون بها وترون آثار القوم الذين فسقوا من قبلكم، أهلكهم الله واستخلفكم في هذه الديار. وقال بعضهم: بل دار الفاسقين هي دار مصر، لأن فرعون كان فيها وقد عتى وتجبر، فوعد الله بني إسرائيل أن يجعل لهم ديار مصر بعد إهلاك الفاسقين الذين كانوا فيها وهم فرعون وأتباعه. وكل ذلك له وجه من النظر، ورجح ابن كثير أنها دار الشام، أن المراد بدار الفاسقين أي سأريكم، سأجعل لكم الشام وسأريكم آثارهم حينما تستخلفون في أرض الشام. ولم يكونوا إذ ذاك قد دخلوا الشام، فهذا وعد من الله لهم بأنه سيدخلهم الشام ويريهم آثار من فسقوا وكفروا، كيف أهلكهم الله وجعل الأرض للمتقين. وقال ابن كثير: سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. ثم قال جل وعلا: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن كثير: أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي. صرفها يعني منعها وصدها عن قبول الحق جزاء وفاقا. ولهذا قال: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذين يتكبرون، وهذا هو الكبر، لأن الكبر أخرج إبليس من الجنة، وكل كافر متكبر لأنه مترفع عن أمر الله يأنف من اتباعه، وهذا كبر في نفوسهم ما هم ببالغيه. وقوله بغير الحق هذه صفة كاشفة ومبينة، أن الذين يتكبرون في الأرض إنما يتكبرون بغير الحق، وليس معناه أنه يجوز التكبر وأن التكبر أحيانا يكون حقا، لا، وإنما هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة التكبر في الأرض بأنه بغير الحق بل بالظلم والباطل. ولهذا يحشر المتكبرون يوم القيامة على أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، جزاء وفاقا. لما تكبروا وترفعوا عن الحق وتعاظموا في أنفسهم صرفهم الله عن إدراك الحق وعن إبصاره وعن العمل به. وإن يروا كل آية، ولو جاءتهم كل آية من آيات الله فيها البيان والدلالة على الحق فإنهم لا يمكن أن يأخذوا بها، جزاء وفاقا. لما تكبروا صرفهم الله عن الحق، فلو أنهم تواضعوا وانقادوا واستسلموا لهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لكن تكبروا وترفعوا فهم كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما ترفعوا عن الحق، فيا عبد الله إذا جاءك الحق فاقبله وتواضع له وافرح به وآمن به، وإياك أن تتكبر أو تترفع، فإن هذه من علامة الخذلان، وقد تكون سببا في ترك الإنسان للدين. إذا تكبر وترفع عن الحق صرف الله قلبه وأعمى بصره عن اتباع الحق، كما قال في هذه الآيات: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الغي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وهذا تفصيل لقوله: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، زاد الأمر بيانا وإيضاحا، فقال: وإن يروا سبيل الرشد وهو النجاة وسبيل النبيين وسبيل الحق الذي يرشد ويفلح من سلكه، إن يروه هؤلاء المتكبرون لا يتخذوه سبيلا، لا يتخذونه سبيلا لهم، فلا يسلكونه ولا يتبعونه ولا يؤمنون به. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي سبيل الضلال وسبيل الشر والكفر يتخذوه لهم طريقا وسبيلا فيسلكونه ويعملون به ويصبحون من أهله، نعوذ بالله. وكل هذا جزاء وفاقا لأعمالهم وتكبرهم عن آيات الله وإعراضهم عن اتباع الحق، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أي ذلك وهو صرفهم عن سبيل الرشد، اتباعهم لسبيل الغي، ذلك بأنهم، الباء للسببية، أي بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فقد جمعوا بين التكذيب في الباطن، التكذيب معناه أنهم كفروا بقلوبهم فكذبوا ولم يقروا في بواطنهم ولا في قلوبهم، وأيضا كانوا عن هذه الآيات وهي العلامات والدلائل البينات التي تدل على الحق وتبينه وتوضحه، كانوا عنها غافلين، أي غافلين عن العمل بها والأخذ بها واتباعها، فقد جمعوا بين الكفر بالباطن وبالظاهر، فهم في الباطن مكذبون وهم في الظاهر معرضون غافلون عن العمل بدين الله، فهم كفار باطنا وظاهرا، فلذلك أصابهم ما أصابهم جزاء وفاقا. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا وهو التكذيب بالقلوب وعدم الإقرار بها، ولقاء الآخرة، وكذبوا بأن هناك آخرة يلقونها وهو اليوم الآخر وهو يوم البعث وهو يوم القيامة، لأن من كذب بالآيات وكذب بيوم الآخر فهو الكافر الذي لا شك فيه. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الأمر بالإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله يحمل على الإخلاص والاستجابة لله جل وعلا، والإيمان باليوم الآخر يحمل على الاستعداد وإعداد العدة لذلك اليوم، لأنه يؤمن أن هناك يوما بعد هذه الأيام. ولهذا الذين لا يؤمنون بالآخرة يقولون: إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فلا يعملون ولا يستعدون لما أمامهم من الأهوال. قال جل وعلا: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، أي زالت وذهبت أعمالهم التي عملوها من الأعمال الصالحة، لأن الإيمان بآيات الله واليوم الآخر أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بها فليس بمؤمن. ولهذا قال جل وعلا عن الكفار وأعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكذلك حبطت أعمالهم، فأحبطها الله وأزالها وأذهبها، ثم قال: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وهل يجزون أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو هنا شر، حبطت أعمالهم. وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون، هذا الإحباط للأعمال وما يصيبهم من النكال والعذاب إنما هو مجازات لهم على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما ظلمهم الله، وما ربك بظلام للعبيد. فالجزاء من جنس العمل، فاعمل لنفسك يا عبد الله ما ينجيك بين يدي الله، وهو الإيمان بآيات الله والتصديق والإقرار في الباطن، والعمل بالظاهر بما دلت عليه وبما تقتضيه، حتى تنجو يوم تلقى الله جل وعلا. ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن الجزاء من جنس العمل، كل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وهذا إخبار من الله جل وعلا عن بعض ما وقع من بني إسرائيل، فإنهم قوم عناد، وقوم تكثر مخالفتهم للحق ورسلهم بين أظهرهم ورسولهم موسى معهم، لكنه لما ذهب لميقات ربه كما مر معنا الذي وقته الله له وهو 40 ليلة عبد بعض بني إسرائيل العجل، وذلك أن السامري وهو رجل من بني إسرائيل ويقال إنه رجل من القبط آمن بموسى وكان جارا له وقيل غير ذلك، عمل لهم هيئة على جسدا على هيئة العجل وقبض قبضة من أثر الرسول، قال المفسرون قبض قبضة من أثر فرس جبريل، ثم قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي وترك ما كان عليه موسى، وسيأتي إن شاء الله قصصه في سورة طه مفصلا، لكن خلاصة الأمر أن موسى لما ذهب لميقات ربه وكان قد استخلف أخاه هارون على قومه جاءهم السامري وجعل لهم عجلا من ذهب، قالوا كان هذا الذهب قد أخذوه من أموال الأقباط وسرقوه وسرقه بعضهم من قبل، فجعل لهم عجلا على هيئة جعل لهم تمثالا على هيئة عجل، والعجل هو ولد البقرة الصغير وكان من ذهب، وقد اختلف العلماء هل كان له خوار، والخوار هو صوت البقر، الخوار هو صوت البقر، فهل هذا العجل كان له خوار يعني كان يخور كما تخور البقرة والثور؟ فقال بعض المفسرين نعم، جعل السامري صورة العجل أو جعله على صورة العجل فجعله الله لحما ودما والله على كل شيء قدير، فصار يخور وله خوار صوت البقر، وقال بعض المفسرين بل المراد أنه لما صنعه لهم جعل فاه مفتوحا ومؤخرته مفتوحة، فإذا جاء الهواء ودخل منه أحدث صوتا مثل خوار البقر، صوت مثل صوت البقر، والله أعلم. الجزم بأحد القولين يحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولهذا حكاه ابن كثير وقال وتوقف فقال والله أعلم، ومال الأمين الشنقيطي رحمه الله ورحم ابن كثير وجميع علماء المسلمين مال إلى أنه أن الله جعله من لحم ودم، وقال إن هذا هو ظاهر الآيات. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، ومما استدل به الأمين الشنقيطي رحمه الله على أنه عجل صار عجلا حقيقيا أن الله قال جسدا، عجلا جسدا، وقوله جسدا يعني أنه جسد حقيقي وبدن حقيقي له خوار أي له صوت وهو صوت البقر. ثم قال جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، فإن الإله والمعبود لا بد أن يكون متكلما وأن يكون نافعا ضارا يملك النفع والضر، فهذا التمثال أو هذا العجل لا يتكلم ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا يهديهم سبيلا، فكيف يتخذونه إلها؟ فإن المألوه المعبود يجب أن يكون متكلما سميعا بصيرا قديرا، وهذا الصنم لا يملك شيئا من هذا، فأين عقولكم؟ ولهذا ذكر الله في عدة آيات من كتابه ووبخ المشركين على عبادتهم الأصنام وهي لا تتكلم ولا تبطش وليس لها أيدٍ ولا أرجل، فكيف تعبدونها من دون الله وهي لا تملك نفعا ولا ضرا؟ ولهذا ركز الله في فطر الناس وعقولهم التوحيد، فإذا فكر بعقله علم أن الإله لا بد، المعبود لا بد أن يكون كاملا قويا قديرا يدفع وينفع عابديه. ولهذا فإن الله فإن معبود الناس معبود الخلق جل وعلا وهو الله على كل شيء قدير، وهو القوي وهو الغني وهو النافع الضار، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو المستحق للعبادة. وأما ما يعبد من دونه من الأصنام والأحجار والدواب والبهائم والأموات وأصحاب القبور وما شابه ذلك، فهذا في الحقيقة لا حق لهم في العبادة، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ومن دونه يريد من دون الله جل وعلا، من سواه من عداه، فهم يعبدون بالحق لأنهم لا يستحقون العبادة، وإنما يستحقها الله جل وعلا لأنه الكامل المستحق أن يعبد جل وعلا. ولهذا قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يهديهم طريقا ولا طريق رشد ولا يدلهم عليه ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا؟ قال: اتخذوه وكانوا ظالمين، رغم أنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يتكلم ولا يهدي ولا يدل على الطريق المستقيم، مع ذلك اتخذوه، يعني اتخذوه إلها وعبدوه مع الله، وكانوا ظالمين بهذا. أعظم الظلم وهو الكفر، لأن الأصل في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم منه ما هو أكبر وهو الشرك، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد يطلق على ما دون ذلك، لكنه هنا المراد به الأول، أي كانوا ظالمين أي كافرين، ظالمين لأنفسهم حين ارتكبوا الكفر وعبدوا العجل من دون الله. قال جل وعلا: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم، قال ابن كثير: أي ندموا على ما فعلوا، يقال سقط في أيدي الرجل أو أسقط في يده، يعني إذا ندم وتحسر على ما فات. وهنا: ولما سقط في أيديهم، يعني تبين لهم ضلالهم فندموا وتحيروا على ندموا على ذلك الفعل القبيح، وهو اتخاذ العجل إلها من دون الله، بل وقولهم: هذا إلهكم وإله موسى، تعالى الله عما يقولون. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، تبين لهم أنهم قد ضلوا الصراط المستقيم، وأي ضلال أعظم من الكفر بالله؟ أي ضلال أعظم من عبادة غير الله وعبادة الأوثان والأصنام؟ قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي أقروا واعترفوا وندموا. قال ابن كثير: وفي هذه الآية الكريمة ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعينهم قد ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، يعمي العين ويصم الأذن عن سماع الحق. ولكنهم رجعوا إلى ربهم، هذا ظاهر الأمر، وهذا يدل عليه قوله في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يدل على أنهم ندموا وتابوا ورجعوا. وقد مر معنا في سورة البقرة أنهم انقسموا إلى قسمين، وأن قوما منهم أخذوا السيوف، والذين عبدوا العجل استكانوا وجلسوا، فقام عليهم أولئك يضربونهم بالسيوف إلى أن قام موسى يدعو ربه ويستغيث بربه فرفع الله عنهم القتل، وكانوا قد قتل منهم 70,000 فيما يقول بعض المفسرين، فقال الله: من قتل منكم تبت عليه ومن أبقيته أيضا تبت عليه، فتاب الله عليهم من عبادة العجل لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله. قال جل وعلا: قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يرحمنا برحمته، لأنه لا يتوب أحد ولا يرجع إلى الحق إلا برحمة الله، يرحمه فيوفقه ويهديه، ويغفر لنا ما بدر منا وما وقع منا لنكونن من الخاسرين، الذين خسروا أنفسهم فهم في نار جهنم. ثم قال جل وعلا: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وذلك أن موسى لما ذهب إلى ميقات ربه الذي وقته له، وقد مر معنا أنه وقت له 30 ليلة وهي شهر ذو القعدة، فلما كان في آخرها استاك موسى استعدادا للقاء ربه حتى يذهب خلوف فمه، فعند ذلك أمره الله بأن يصوم 10 ليال أخر أو 10 أيام، فصام 10 ذي الحجة. فلما جاء لميقات ربه ولقي ربه قال الله له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فأخبره الله أن قومه قد ضلوا وعبدوا العجل، فعند ذلك رجع موسى لما تم ميقات ربه ولقي ربه وكلمه وأعطاه الألواح وفي نسختها هدى. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان، قد غضب من هذا الفعل، وهكذا يجب على كل موحد أن يغضب من عبادة غير الله، فإذا رأى الأصنام أو الأشجار تعبد أو القبور أو الأضرحة أو غيرها تعبد يجب عليه أن يغضب لله. كيف تصرف؟ كيف يصرف حق الله لغيره؟ لا ذنب أعظم من الشرك نعوذ بالله، فمن عنده غيره على التوحيد وإيمان يغضب من الشرك ويكرهه. ولهذا غضب موسى غضبا شديدا، غضبان أسفا، وقالوا الأسف أي شديد الغضب، أي غضب غضبا شديدا جدا، وقيل أسف يعني حزنا، فقد غضب غضبا شديدا وحزن وأصابه الحزن لما وقع من قومه من عبادة العجل. قال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها وهي عبادة العجل، وبئس من أفعال الذم، يعني أذم هذه الحالة التي خلفتموني فيها لما ذهبت وتركتكم، خلفتموني بهذه الحالة السيئة وهي عبادة العجل من دون الله. بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، ومعنى أعجلتم أمر ربكم، قال بعض المفسرين أي أسبقتم أمر ربكم، وهو ميعاد ربكم 40 ليلة، لأنهم لما تأخر موسى عليهم جعل لهم السامري العجل وقال: هذا ربكم ورب موسى، فعبده بعضهم، وهذا استعجال منهم، فإن موسى ذهب لميقات ربه وسيعود، فيكون: وعجلتم أمر ربكم، يعني سبقتم أمر ربكم وتوقيته الذي وقته لي 40 ليلة، فاستعجلتم وفعلتم ما فعلتم قبل أن آتي. وقال بعض المفسرين: أسبقتم أمر ربكم في نفوسكم وذهبتم عنه، لأن أمر الله جل وعلا هو إفراده بالعبادة، وهذا الذي فعلتموه سبقتم به وخالفتم فيه أمر ربكم بإفراده جل وعلا بالعبادة. وقيل: أسبقتم أمر ربكم، وهو ما أوحاه الله إلى موسى في الألواح، فعجلتم قبل أن يأتيكم أمر ربكم ويتبين لكم، وإن كانوا في الحقيقة هم على الإيمان والتوحيد قبل ذلك، قد آمنوا حينما كان فرعون يسومهم سوء العذاب. بل حاصل أن موسى أنكر عليهم هذا الفعل الخبيث وهو عبادة العجل وعبادة غير الله، فقال: أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن كثير: هذه الآية تدل على المثل المشهور: ليس الخبر كالمعاينة، فإن موسى قد أخبره الله أن قومه اتخذوا العجل، وموسى مؤمن واثق بكلام ربه، ولكن ما ألقى الألواح في ذلك الوقت، لكن لما جاء قومه ورأى الشرك بعينه ألقى الألواح من شدة غضبه. ولهذا جاء عن ابن عباس، روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر، ليس المعاين كالمخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، فلما رآه معاينهم ألقى الألواح. نعم، وهذا دليل أن الإنسان يسمع الخبر ويتأكد أنه حق، لكن إذا رآه بأم عينه يزداد تأثرا أكثر من ذلك، وربما هذا يلاحظه الناس في حياتهم، أحيانا يسمع الإنسان عن وفاة إنسان عزيز عنده يعني، يحزن لهذا، لكن إذا جاء يعود أهله ويعزيهم لا يملك نفسه فيبكي وتنهمر عيناه، مع أنه مصدق قبل، لكن لما رأى أهله ورأى الأمر أو رأى الجنازة يزداد تأثرا. فالحاصل أنه ليس الخبر كالمعاينة. فموسى عليه السلام لما رأى قومه ورأى هذا الفعل المنكر ألقى الألواح من شدة الغضب، الألواح التي في نسختها هدى والتي كتب الله له فيها التوراة. وقد تنازل العلماء في عددها، والله أعلم، منهم من قال لوح واحد، ومنهم من قال لوحان، ومنهم من قال 70 لوحا، وكل هذا مما طوي عنا علمه، لكنها ألواح ولا شك في ذلك. فألقى الألواح، وألقى الألواح أي رماها على الأرض، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخيه هارون لأنه استخلفه كما مر معنا، واخلفني، أمره أن يخلفه في قومه، وأمره بالإصلاح وأن لا يتبع سبيل المفسدين. وهذا الذي حصل هو أكبر الإفساد. ولهذا من شدة غضبه أمسك برأس أخيه يجره إليه. وجاء في آية أخرى ما يدل على أنه أمسك برأسه ولحيته أيضا، فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فأمسك بشعر رأسه وشعر لحيته من شدة الغضب. فقال له، أخذ يجره إليه يعني يعاقبه، فقال له هارون ابن أم، يعني يا ابن أمي، لأنه كان شقيقا له، أخ له من أمه وأبيه، ابن أم إن القوم استضعفوني، ومعنى استضعفوني يعني احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لأن هارون عليه السلام لما رأى هذا الفعل الخبيث منهم أنكر عليهم أشد الإنكار، وأمرهم ونهاهم وذكرهم كما أخبر الله عنه في القرآن. فاستضعفوا يعني لم يستجيبوا له، واحتقروه ورأوا أنه بينهم ضعيفا. فموسى عليه السلام غضب لما رأى عبادة، رأى الشرك وعبادة غير الله، ومن شدة غضبه أمسك برأس أخيه ولحيته يجره إليه معاتبا يظن أنه قد قصر. ولهذا ما قصر هارون، ومع ذلك قال له كما جاء في آية أخرى، قال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وهارون في الحقيقة ما عصى أمره ولا اتبعهم ولا فعل فعلهم، بل أنكر عليهم، لكن لا حيلة له فيهم. ولهذا قال إن القوم استضعفوني احتقروني حين قلت لهم ما قلت ونهيتهم وكادوا يقتلونني. والدليل أنه أنكر عليهم إنكارا شديدا، لكن أعداء الله قد استضعفوه وهموا بقتله وأرادوا أن يقتلوه إن لم يكف عن نهيهم وتحذيرهم. وهذا دليل أن هارون عليه السلام قد قام بأمر الله، ولكن ما حصل من موسى من شدة غيرته على التوحيد عليه السلام. قال جل وعلا عن هارون فلا تشمت بي، قال بعض المفسرين، قال الشيخ السعدي فلا تشمت بي بنهرك إياي ومسك لي بسوء، لا تشمت بي الأعداء فإنهم يفرحون بذلك لأنهم أعداء لي وقد نهيتهم وكادوا يقتلونني، فإذا فعلت بذلك شمت بي فأفرحتهم علي وهم عدو لي ولك، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تعاملني معاملة القوم الظالمين فأنا لست منهم، بل أنا على عبادة الله وحده لا شريك له، وقد أمرتهم ونهيتهم حتى كادوا أن يقتلونني، فلا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم، فأنا لم أشرك بالله ولم أعصه ولم أرضى بصنيعهم. وهذا فيه دليل أن الإنسان يدافع عن نفسه ويبين حجته وشأنه، ولهذا رجع موسى إلى صوابه لما ذهب عنه الغضب وأسف لما فعل، ولهذا قال رب اغفر لي ولأخي، لأنه قبل قوله وعلم أنه لم يكن من المشركين، وإلا كيف يطلب له المغفرة وهو على الشرك، فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اغفر لنا ما عندنا من الذنوب، والغفر هو الستر والتغطية، فيغطي الله عز وجل هذه الذنوب وآثارها ويسترها ويتجاوز عنها فلا يؤاخذ العبد بها، وأدخلنا في رحمتك. قال السعدي وأدخلنا في رحمتك يريد في وسطها أي رحمة تحيط بنا من كل وجه حتى ننجو وننال السعادة وأنت أرحم الراحمين، وهذا توسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وهذا يدخل في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأنه طلب منه أن يدخله، طلب موسى من ربه أن يدخله برحمته هو وأخوه، وتوسل إليه بقوله إنك وأنت أرحم الراحمين، فتقول يا رحمن ارحمني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وقد سبقت رحمته عذابه. واستجاب الله عز وجل لموسى وأخيه وأدخلهما في رحمته، فهما نبيان من أنبياء الله. وقد سبق أن ذكرنا أن أعظم أخ على أخيه نعمة هو موسى، لأنه سأل الله أن يجعل أخاه هارون نبيا فاستجاب الله له وجعله نبيا. نعم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم قال جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات في بيان خطر الشرك وعبادة غير الله معه، فقال إن الذين اتخذوا العجل يعني اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله وبقوا على ذلك ولم يتوبوا، وأما من تاب تاب الله عليه. إذا تاب العبد قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فإن الله يتوب عليه ولو كان على الشرك والكفر، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه، إذا تاب التوبة النصوح، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وتتضمن التوبة إخلاصا لله وإقلاعا عن الذنب وندما على فعله وعزما على عدم العود إليه في وقت قبول التوبة. لكن هذا في الذين بقوا على ذلك ولم يتوبوا منه. إن الذين اتخذوا العجل أي اتخذوه إلها سينالهم غضب من ربهم، سيصيبهم غضب. يقول الله جل وعلا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، سينالهم غضب من الله، وغضب الله لا يقدر قدره أحد، نعوذ بالله من غضبه. فإن الله إذا غضب على أحد فقد خسر الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا عن اليهود غير المغضوب عليهم، فهم مغضوب عليهم في الدنيا والآخرة. فمن ناله غضب الله فهو الذي لا سعادة له، ولهذا غضب الله لا يكون إلا على معصيته. فأخبر أنهم سينالهم ويصيبهم غضب من ربهم، وأيضا ذلة في الحياة الدنيا، خزي وصغار في حياتهم الدنيا قبل الممات، وكل ذلك بسبب افترائهم. قال وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، أي مثل هذا الجزاء وهو غضب الله عليهم والذلة والصغار، مثل هذا نجزي به المفترين الذين افتروا على الله الكذب. وأي كذب أعظم من أن يزعموا إلها مع الله ويتخذوا إلها مع الله؟ وهذا دليل على أن الشرك هو أخطر الذنوب وأكبر الذنوب، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال بعد أن ذكر 18 نبيا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين عملوا السيئات وهي الذنوب والمعاصي الكفر فما دونه، ثم تابوا من بعدها، تابوا من بعد عمل السيئات، تابوا منها ورجعوا إلى الله التوبة النصوح وآمنوا، لأنه لو تاب وهو كافر لا ينفعه، ولهذا لا بد أن يؤمن أن يكون مؤمنا حتى تنفعه أعماله، ثم يتوب إلى الله توبة نصوحة، وعند ذلك يجد الله غفورا رحيما. ولهذا قال إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعد توبتهم إليه ورجوعهم إليه مع إيمانهم سيجدون ربا غفورا يغفر الذنب ويرحم، وهو الرحمن الرحيم. وهذا دليل على أن الذين عبدوا العجل منهم من بقي على ما هو عليه، ومنهم من تاب وأناب. ثم قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى. لما سكت يعني سكن عن موسى الغضب وكف عنه، أخذ الألواح مع أنه قد تكسرت الألواح أو تكسر جزء منها، لكن أخذها أو أخذ ما بقي منها. وفي نسختها هدى، وفي ما نسخ منها هدى من الله، يعني فيها هدى تهدي إلى الله وتدل على الهدى وترشد إليه، ورحمة أيضا، لأن الله جعل التوراة هدى ورحمة لمن آمن بها واتبعها يهتدي بإذن الله عز وجل للصراط المستقيم، وهي رحمة إذا عمل بما فيها دخل في رحمة الله ونالته رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وهم المؤمنون الذين يرهبون يخشون الله ويخافونه، فيقفون عند حدوده ويخافون الذنوب والمعاصي فلا يفعلونها، ويقومون بالأوامر التي أمرهم بها. ثم قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. والمراد بالميقات على أظهر أقوال المفسرين أنه الوقت الذي أجله الله لبني إسرائيل، وعاد موسى يكون لهم ميقات يلقون الله عز وجل ويعتذرون مما صنع قومهم من عبادة العجل، ويتكلمون بلسان قومهم. ولكنهم لما جاءوا هناك قالوا مقولة قبيحة، أنهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نعوذ بالله. ولهذا أخذهم الله بالعذاب، فهم ذهبوا اختار موسى 70 رجلا من عقلائهم حتى يذهبون معه لميقات وقته الله لهم حتى يعتذروا عن قومهم وعن عبادة العجل. ولكنهم لما ذهبوا وجاءوا هناك قالوا أرنا الله جهرة، فأضافوا إلى المعصية معصية. ولهذا قال جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، والرجفة هي الصيحة، أخذتهم صعقة وغشيان غشيهم، قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قام موسى يدعو ربه ويسأله أن يبعثهم أو يرفع عنهم العذاب، وقال: لو شئت، لأنك على كل شيء قدير، لأهلكتني أنا وإياهم من قبل هذا الفعل الذي فعلوه. وكل ذلك يقوله من باب يعني التوسل إلى الله ودعائه أن يرفع عنهم. ولهذا قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ثم قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. قال المفسرون: أي هو ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، كما قاله ابن عباس ومن معه. فالحاصل أنه أقر بعد أن توسل إلى الله وسأله، أيضا أقر له بأن منه الهدى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن ما حصل اختبار وفتنة وابتلاء وهو مقر بذلك، وأنه جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء وله الأمر. ثم قال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا الذي تتولى أمرنا في الدنيا والآخرة، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمة من عندك، وأنت خير الغافرين، خير من غفر وستر وتجاوز. وكل هذا يعني توسل إلى الله جل وعلا ليرفع عنهم العذاب. ولهذا رفع الله العذاب كما مر معنا مفصلا أنه بعد أن قتل منهم قتل بعضهم بعضا أن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب وجعل من قتل تاب على من قتل وتاب على من بقي من ذلك الذنب لما أطاعوا الله فيما أمرهم في أن يقتل بعضهم بعضا. وقد مر في سورة البقرة ونكتفي بهذا القدر ونستمع إن كان بقي شيء من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أوتي نبي الله موسى آيتين أمام السحرة، الأولى العصا والأخرى يده يخرجها بيضاء، فما تفسير يده البيضاء؟ لا، هذه ليس أمام السحرة، هذه أول ما جاء إلى فرعون وقال جئتك ببينة، قال ائت بما تقول، فأخرج يده من جيبه وإذا هي بيضاء للناظرين، ثم رمى العصا التي معه فانقلبت حية. هذا أول ما لقي فرعون، ولهذا لما رأى فرعون هذا قال هذا ساحر عليم، فجمع السحرة. فلما جمع السحرة الذي فعله موسى فقط ألقى العصا فجعلت تلقف ما يأفكون وما يقولونه كذبا وزورا من أنه حيات وهي حبال وعصي. فهذا كان عند أول لقاء، وليس ولم يرد ما يدل على أنه فعل ذلك أيضا عندما يعني حصل السحر من السحرة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.